بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وبه إليه وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. هذا الكتاب كتاب المرضى، المرضى فعلى جمع مريض، مرضى فعلى، هذا يتحدث عن فضائل المرض لمن أصيب بالمرض، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى ولطف بعباده المسلمين بالمسلمين، وذلك أنه يكفر الله سبحانه وتعالى بما يصيبهم من الأمراض الظاهرة والباطنة ما اقترفوه من المعاصي، يعني فهذا هو يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، حيث لم يؤخر عن عقوبتهم في الآخرة بنار جهنم، بل عذبهم بالمصائب، فهذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف هذا إلا أهل الفضل، هم الذين يعرفون فضل الله سبحانه وتعالى ويحمدونه على ما يصيبهم من المصائب، يشكرونه كما يشكرونه على النعماء، يشكرونه على الضراء، لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: باب ما جاء في كفارة المرض، كفر ذنوب العبد. قال: وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا، أي سوء كان يجزى به، والجزاء إما يكون في الدنيا وإما في الآخرة، أما في الآخرة فهو أشد، ولا يليق بالمسلم أن يؤجل له ذلك في الآخرة، وإنما في الدنيا بسبب من الأسباب، حتى الشوكة يشاكها، وحتى الجرحة يجرحها، وحتى يعني هذه الأشياء كلها مكفرة لذنوبه، ففيه فضل عظيم في ذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم فخرج الكافر، فالكافر عقوبة على عقوبة لا يليق به التكفير، إلا كفر الله بها عنه، أي سيئاته التي اقترفها، حتى الشوكة شاكها، حتى أقل قل شوكة، شوكة هذه تدخل في رجله أو في يده، هذه يثاب عليها، يجر عليها بتكفير ذنوبه، فيكفر الله سبحانه وتعالى سيئاته. فلا ينبغي لمسلم إذا أصيب بمصيبة بمرض بأي نوع كان أن يشمئز ويتسخط، لا، بل يفرح بذلك ويحمد ربه ويشكره، لأنه سلط عليه ما يكفر ذنوبه من هذه المصائب. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب مصيبة يعني ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الحزن إذا حزن بشيء ما، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فينبغي للعبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على تكفير ذنوبه بهذه المصائب. نعم. وبه إليه قال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال الحديث نعم. وقال زكريا: حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل المسلم كالزرع، كخامة الزرع جديد، زرع جديد نبت جديدا، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته سلط له، هيأ له الريح والمطر وما إلى ذلك. فهذا الريح هذه تميلها يمين شمال، لمن يشاهده يقول هذا يضرها، لا بل هذا ينفعها. فمثل المسلم هكذا يعني يسلط عليه البلاء يمين شمال حتى يعني يكفر عنه سيئاته بسبب المصائب التي تصيبه، مثل الزرع. هذه الزرع إذا أصابها الريح وكفأها يمين شمال تنبت وتطول وتثمر وتنفع الناس، كذلك المسلم هكذا. وأما الكافر كالأرزة، اسم شجرة صلب لا يكون إلا مرة واحدة ينقلع، فإذا أصابه المصيبة الأخيرة يموت ويدخل جهنم. هذا هو الفرق بين المسلم والكافر. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. أي إذا أتى أجله يقسمه، يقطعه الله سبحانه وتعالى ويدخل جهنم. وأما المسلم ففي بلاء في عيشه في أولاده في بدنه في ماله، ثم هذه الأشياء كلها تخدمه وتكفر سيئاته، فإذا جاء يوم القيامة يجيء نقيا يعني بيضاء ويدخل الجنة. هذا فضل المسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني معناه من أراد الله به خيرا وهو دخول الجنة بلا عذاب فهذا يصيب منه بالبلاء. فإذا سلط الله عليه البلاء وهو مؤمن كامل الإيمان هذا يفرح بذلك. لماذا؟ لأن الله يريد أن يلقاه وهو نقي، يعني ليس عليه شيء من الأوساخ من الذنوب، فهذا هو السبب. وأما من لم يرد بخيرا فلا يصب، طول حياتي ما في مرض ولا بلاء ولا مصيبة، فهذا على خطر عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شدة المرض. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حا قال: وحدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شدة الوجع لا يدل على يعني سوء الخاتمة، بل بالعكس، بل هو لرفع الدرجات. إذا كان مسيئا يكفر سيئاته، وإذا كان محسنا يرفع درجاته. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس وجعا في موته. فدل على أن شدة الوجع لا يدل على سوء الخاتمة، أو على أن الله لا يحب عبده، لا، بل بالعكس، فيكون من علامة محبة الله لعبده ينقيه من الذنوب والخطايا بشدة المرض. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. يعني عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، لأن السند يكوفي. فيقول عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فرأيته اشتد عليه الوجع، فقلت: يا رسول الله، أنك أصابتك الحمى يعني وتوعك وعكا شديدا، هذا شديد مرضك؟ وقال: نعم، أنا أوعاك كما أوعاك منكم رجلان، يعني مرضي بقوة مرض رجلين شديدين هكذا. فقال: أو إن لك أجرين، سبب ذلك مضاعفة الأجر؟ قال: نعم، لي أجران مضاعفان، فبسبب ذلك ضعف البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فشدة المرض وشدة البلاء ليس لهوان العبد على الله، وإنما هو لتكريمه ورفع درجته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا لحط السيئات، البلاء المرض وشدة المرض مثاله كضرب الشجرة حتى يتحات ما فيها من الأوراق، فكل خطاياه تتحط بسبب كثرة عن مرضه، فهذا هو السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. يعني معناه أن عيادة المريض يعني واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض، والأمر للوجوب، هذا هو السبب في ذلك. ثم قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وهذا الجائع واجب إطعامه، وعود المريض وفك العاني، أي الأسير. إذا أسر رجل من المسلمين في أيدي الكفار يجب فكه ببذل ما يطلبونه من المال، هذا واجب على المسلمين، واجب على المسلمين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفسي السلام. هذا نهانا عن سبعين وأمرنا بسبعين، ومنها خواتم الذهب ولبس الحرير والدباج نوع من الحرير، والاستبرق ما رق منه، وعن القسي هو نوع من الحرير قسي أو مبدل من القز نوع من الحرير، والمثرة المثرة الأرجوان وهي التي تعملها النساء لبعولتهن فوق السرج، وهو أيضا يعمل من الحرير. وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام، هذه كلها يعني ما يحق للمسلم على المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وهذا الباب عقده لماذا؟ لأن المغمى عليه ربما يتكشف، فربما يظن ظان أن عيادة مثله لا يليق، فرد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عاد جابرا وهو مغمى عليه، فدل على جواز ذلك ولا يلزم من ذلك التكشف. يقول مغمى عليه، يقول جابر رضي الله عنه: مرضت مرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر معه وهما يمشيان ما ركبا، قال: فوجداني أغمي علي، هذا محل الشاهد، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي للتبرك يعني، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ لأني كثير المال ولا يرثني إلا ابنة لي وحدة. قال: فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث، أي وذلك أنه أباح له الثلث، والثلث كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يسرع من الريح. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر أنه قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك وأن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر رضي الله عنها، تلك المرأة الطويلة السوداء، على ستر الكعبة. هذا الباب الريح، الريح انحباس الريح قد يكون سببا للصرع. الصرع هذا نوع من الإغماء، يغمى على الإنسان بذلك. فهذه المرأة كانت يصيبها ذلك، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما لماذا لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: أريني. طيب، أنا أريد ذلك. فقال: تلك المرأة السوداء التي متعلقة بأسار الكعبة، تدعو الله هناك. فرآها ابن عباس وأراه لعطاء بن أبي رباح، فقال: هذه. وذلك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع، عندي هذا المرض وأتكشف، فأدعو الله أن يعافيني. فقال: اصبري ولك الجنة، عوضوا، إن صبرت لك الجنة. قالت: أصبر ولكن أتكشف، أدعو الله ألا أتكشف. فقال: فدعا لها ألا تتكشف. فكانت إذا جاء الصرع أصلا لا يرى جسد منها أصلا، فتكون أسطر يعني من صحتها. ف فهذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة ما تتكشف، مع أن المصروعين يتكشفون سائر جسدهم فهي لا تتكشف، فهذا علم من علام النبوة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة ضمنت الجنة وضمنت الستر كذلك أيضا، فهي امرأة سوداء أنالها ما نالها من هذه البركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من ذهب بصره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهادي عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال كلاهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب فضل من ذهب بصره أي صار أعمى. وهذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال لملائكتي، يعني إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه بشيء محبوبيه وهما عيناه فصبر، هذا هو الشرط، الصبر ألا يجزع وألا يتسخط وألا يشكو إلى أحد وإنما يصبر على الله، عوضته منهما الجنة. إذن هذا عوض عظيم، عوضته منهما الجنة يريد عينيه، تابعه أشعث. ويقول هنا: وما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره، ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي الله تعالى ولا حساب عليه. وهذا فضل عظيم، وأصله عند أحمد بغير لفظتي بغير لفظي بسند جيد للطبراني من حديث ابن عمر بلفظ من أذهب الله بصره فذكر نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رحمها الله رجلا من أهل المسجد من الأنصار وبسند هذا الباب عقده لبيان جواز عيادة النساء الرجال وكذلك الرجال النساء. جائز، هذا جائز، لأن بعض الناس يكره ذلك، لكن في حدود الشريعة وهي متسترة ما في مانع تزورها تعود وتدعو الله لها، وكذلك بالعكس هي تدعو لك كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا الباب عقده لعيادة النساء الرجال، مع أن الناس يعني يتحاشون من ذلك لا بأس. وعادت أم الدرداء وكانت فقيهة كما سبق لكم في كتاب الصلاة، وكانت تجلس جلسة الرجل، سبق في البخاري هذا، رجلا من أهل المسجد من الأنصار، ففيه جواز زيادة النساء زيارة أو عيادة النساء الرجال المرضى. والحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وعك أبو بكر وبلال، لأن مكة ما فيها حمى، فلما قدموا المدينة أخذتهم حمى يثرب، كانت مدينة أوباء أرض الله، كان شديدة الوباء، فلما أخذتهما قالت: فدخلت عليهما. هذا محل الشاهد، دخلت عائشة تعودهما، هذا أبوها ما في كلام، وهذا بلال هذا أجنبي عنها ومع ذلك عادته، فدل على جواز ذلك. قالت: يا أبتي كيف تجدك يا أبا بكر ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، والموت أقرب إليه من كل شيء. هو يعني أن يتذكر الموت يعني. وأما بلال يتذكر مكة وإذخرها ونبتها وجبالها، فيقول ماذا؟ وكان بلال إذا أقرأت عنه الحمى يعني يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يريد مكة، اشتاق إلى الرجوع إلى مكة، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل اسما نبت ينبتان بمكة، يريد مكة يعني، وهل أريد يوما مياه مجنة، مجنة يعني اسم أسواق من أسواق الجاهلية بمكة، وهل تبدو النشامة وطفيل جبلان بمكة. وهكذا كان يحن إلى وطنه. فعند ذلك ذهبت عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي حدث، أبو بكر يقول كذا وبلال يقول كذا. محل الشاهد أنه ما قال لها لماذا عدت بلالا، لأنه أجنبي، لا، بل أقرها عليه، فدل على جواز ذلك. فقال فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد، بل أشد، أو بمعنى بل أشد من مكة. فرزقهم الله تعالى حب المدينة أشد من مكة بعد هذا الدعاء. ثم قال: اللهم صحها، وهي كانت أوبى أرض الله، فصحها الله سبحانه وتعالى فصارت عافية وصحة، وبارك لنا في مدها وصاعها كما باركت في مكة، وانقل حمها إلى الجحفة، فجعلها في الجحفة. الجحفة اسم موضع معروف هذا، وكان دار كفر وقت ذاك، فنقلت، فخرجت امرأة ناشرة شعرها تقول: يا ويلي يا ويلي، حتى لحقت بالجحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه هي حمى المدينة، بعد هذا ما في. فصارت المدينة صحة وعافية بعد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتها أشد من محبة مكة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عاصم قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي رضي الله عنهم: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. باب مشروعية إعادة الصبيان. أيضا إذا مرض الصبي ينبغي أو سن أن يعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ابن ابنته أرسلت إليه أن يحضر، لأنه كان محتضر، فأرسل إليها فقال: لتصبر، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء بأجل مسمى، لتصبر ولتحتسب. فأبت عليه، أقسمت عليه أن يحضر، لازم تحضر. فإن ذلك كان شفيقا رؤوفا رحيما، فذهب مع بعض أصحابه رضي الله عنهم، سعد وفلان وفلان. ثم لما ذهب إليه رفع الصبي إليه وتقعقع نفسه، أي تضطرب، لأنه محتضر، يعني بلغت روحه الحلقوم. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، حزن عليه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ أنت تنهى عن هذا، كيف تبكي؟ قال: يا سعد، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء رحمة وليس عذابا، وليس يعني تسخطا على الله، وإنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، فدل على أن البكاء على الميت وعلى المريض جائز. وكذلك أيضا مما يقال عند يعني عند الميت أو قبله، يعني إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء بأجل مسمى، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله اللهم يعني عظم الله أجرك وأحسن عزاءك، هذا من استحسانات العلماء وليس له أصل في السنة في المرفوع، وإنما يقال هذا. وهذا قاله قبل الموت، ولكن قالوا ما كان قبل الموت وبعد الموت لا فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. وبه إليه قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو قال: تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا، فنعم إذن. العرب يعني العرب البوادي البادية، النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أحدا إلا وزاره وعاده. فهذا العربي لما مرض دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: ومن سنتي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: طهور؟ طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت، فمات من ليلتي. إنه عرض ودعا له، ولكنه قال: لا بس، هذا ما هو دعاء، هذا ما أريده، لأن هذا يعني تزيرني القبور. فقال: لك ما قلت، فمات من ليلته ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلام اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه لما حضر أبو أنه قال: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. عيادة المشرك هذا للمصلحة، مصلحة لدعوته إلى الإسلام إن كان يقبل ذلك، وإلا لتأليف أصحابه. هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المشرك هذا، فكان يخدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنه مريض ذهب إليه يعوده، فدخل عليه وأبوه عنده، فقال له: يا فلان أسلم، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال: أطيع أبا القاسم. هو كان مشرك، ولكن الله وفق ولده لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا إله إلا الله. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم أن وفقه للإسلام فمات على ذلك. وأما أبو طالب فلم ينفع، فإنه دخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وكلاهما على عند رأسه جالسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيعني قال يعني يمين شمال يمين شمال، وقال له: أترغب عن ملة عبد مطلب؟ أترغب عن ملة عبد مطلب لمحمد؟ أترغب؟ فقال لهم آخر ما قال: هو على ملة عبد مطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أحسن الناس صحبة وتربية له، وكان يقوم بمهامه، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، اللهم استعان. فهذا سلمان الفارسي جاء من فارس وانتفع بالإسلام، يعني ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، يعني فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي، وقد وقع الشرك الشريف أبا لهب. هذا سلمان جاء من فارس واستفاد وانتفع بالإسلام وصار من أهل البيت، وكان أبو جهل أبو لهب وأبو طالب إلى آخر، فهؤلاء ما استفادوا من ذلك، لأن الله يعطي الهداية لمن يشاء لا لمن أريد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أيسى قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فجاء قوله تعالى استغفر لهم ورطه إلى آخره ونهاه عن ذلك، فترك ذلك بعد عن أيسى من إمامه وأنه مات على الشرك. فإذن فمن ألف في ذلك بعض المنحرفين ألف كتاب أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وهذا افتراء على الله، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. هذا الحديث في مرضه الأول، صلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فصلى، ولذلك قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فكان هكذا. لكن يقول الحميدي شيخ المصنف رحمه الله تعالى، يقول هذا الحديث منسوخ، وهو الصواب، لأن يعني الناس مختلفون إلى الآن. إلى الآن بعض المذاهب يقول إذا كان الإمام الراتب يعني مريض وهو يصلي جالسا فالناس يصلون وراءه جلوسا، لا زال المذهب قائما. لكن الصحيح أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل بفعله الآخر فالآخر. فآخر حياته حينما توفي، يعني مرضه الذي توفي فيه، صلى جالسا والناس وراءه قياما، وهذا آخر، فنسخ ما كان سابقا، فدل على أن الصحة يصلون قياما لا جلوسا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليد على المريض. وبه إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا، وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال: لا. قال: قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قال: قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. هذا وضع اليد من السنة، أن يضع يده على المريض ويدعو له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص. يقول سعد رضي الله عنه: مرضت مرضا شديدا، تشكى في مكة في حجة الوداع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا أي كثيرا، وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. قال: لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك ثلثين. قال: الثلث أوصي، والثلث كثير. ثم وضع يده، هذا مع الشاهد الباب، على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، لأنه مهاجر ولا ينبغي أن يموت في البلدة التي هاجر منها. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. تخيلوا برد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا محل الشاهد فمسست يدي يعني بيدي وضع ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم يده فدل على استحباب وضع العائد يده على وجه المريض على جسد المريض. هذا هو محل الشاهد وإلا فتقدم الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للمريض وما يجيب. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. هذا ينبغي أن يقول هذا كذا أما لك أجرين ما في إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له أجران وأما هو يقول يا فلان ما أشد مرضك يقول نعم لكن الله يكفر عني سيئاتي يعني يجيب بمثل هذا لأن الله سبحانه وتعالى ما سلط المرض على عبده إلا ليكفر عنه سيئاته. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن نعم مت فمات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار جائز يعني ثلاثة. نعم. وبه إليه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة رضي الله عنه وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبر علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه قال ابن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغسنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله سرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. هذا عيادة المريض هو راكب وماشي الشاهد واضح النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف هذا الذي يركب يجعله على فوق الحمار لكاف قطفة فدكية، يعني نوع يجعل فوق الحمار. قالوا أردف أسامة بن زيد وراءه، ويعود سعد بن عبادة رضي الله عنه كان مريضا قبل وقعة بدر، أي قبل حرب بدر. قال فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ابن أبي بالتنوين، ابن سلول بالرفع، وليس ابني، ليس أبا لعبد الله، وإنما هو لعبد الله، إنما هو ليس لأبي، عبد الله بن أبي بن سلول. ولذلك تكتب همزة الوصل قبل كلمة ابن في الثاني، لماذا؟ لأنه ليس ذاتا للأول، هذه قاعدة مضطردة، وهو أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبا للأول ولم يفصل بينهما فإنها تكتب، ويثبت التنوين في الاسم الأول، عبد الله بن أبي يبن أبي تنوين، وإلا فلا تثبت هذا التنوين ولا هذه الهمزة. قال وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، يعني عبد الله بن أبي ما أسلم إلى آخره، يعني موت ما أسلم، لكنه قبل أن يظهر، معناه قبل أن يظهر إسلامه على لسانه خوفا من القتل بس، وهو هذا المراد، وإلا فهو إلى آخر الدنيا مات على الكفر. قال قبل أن يسلم عبد الله، وفي مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود، كانوا مختلطين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة من المسلمين المخلصين، كان عبد الله بن رواحة حاضر. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي غبارها، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه فقال لا تغبروا علينا، لأنه ما يحب الإسلام، لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، لأن هذه وظيفته، يدعو الله، يدعو إلى الله. قال فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لأحسن مما تقول إن كان حقا، هو حق ولكنك رجل ضال مضل، وإلا قال إن كان حقا، إن كان حقا إنك ما تقول حسن، طيب إن كان حقا. قال فلا تؤذنا به في مجالسنا، وارجع إلى رحلك إلى بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه في بيتك. قال ابن رواحة عند ذلك عبد الله بن رواحة يا رسول الله، يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتثاورون أن يتقاتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي خرج لعيادته، فقال له أي سعد، يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب هذا كنية عبد الله بن أبي مشرك، وقد سبق لكم أو في كتابي، وسيأتي في كتاب الأدب باب كنية المشركين، كانه النبي صلى الله عليه وسلم أبو حباب، لأنهم يقولونه بذلك أبو حباب عبد الله بن أبي، يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله ماذا قال؟ قال كذا وكذا، وقص عليه القصة بطولها. عند ذلك قال له يا رسول الله اعذره، هذا رجل معذور، اعذره. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخزاه وأذله بك، وهو أن يعني قبيلتان، قبيلة أوس والخزرج كانوا 120 سنة كان عندهم حرب، كل 5 سنين يتحاربون، 5 سنين يتحاربون يتحاربون يتحاربون، آخر موقف يعني يوم بعث، يعني استوعبت جميع رؤساء القبيلتين وبقي واحد هو هذا عبد الله بن أبي، فاتفق القبيلتان على أن يجعلوه ما يعني ملكا على المدينة ويتوجوه، وقاعدتهم كان يجعلون التاج على رأسه. فبعد أن تشاوروا بذلك واستعدوا لذلك جاء الله بالحق المبين، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففسد هذا وتركه ورموه. فعند ذلك حقد عليه حسدا، حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يثير الناس الفتن. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يعني الله سبحانه وتعالى أخمد نيرانهم، هذا هو السبب. فإذن ينبغي لمثلك أن يعفو ويصفح عنه لأنه معذور، أصفح عنه. يقول سعيد بن معاذ رضي الله عنه فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، أي من الرسالة والنبوة، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة أي المدينة على أن يتوجوه ويعصبوه فيجعلوا على رأس عصابة ملك. فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله بالرسالة شرك بذلك أي غص بذلك، فلذلك الذي فعل به ما رأيت يعني حسدك لذلك. فإذن أعفو عنه كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المسيئين من هؤلاء المجرمين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون. بغل معروف، وبردون هو خيول العجم يسمى بردون. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غير ترابتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.